السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أبلغكم أني فتحت قناة خاصة في القصص للأطفال فقط، لأني أنا صراحة تفاجأت أن في كثير من الأطفال يتابعون قناتي، وتعرفون القناة أغلبها فيها جرائم وفيها بعض الأمور اللي ما يحبذ أن الأطفال الصغار يسمعونها. كذلك بناء على رغبة بعض المتابعين اللي قاعد يراسلوني أن نبي قصص للأطفال أو كذا، طبعا أنا ما أقدر أدير قناة للأطفال، لذلك أنا جبت لكم ولدي عيسى، مو طلال، لا طلال مو مال القصص، عيسى أفضل منه في القصص وهو صاحب فكرة قناتي أساسا، لذلك أنا حطيت له قناة وسميتها عيسى ولد أبو طلال الحمران عشان يسهل عليكم الموضوع. إن شاء الله راح تكون القناة هذه تحت إشرافي المباشر على القصص، وأنها تكون قصة ممتعة ومفيدة للأطفال، بالإضافة لأنه راح يقول لكم القصص وهو قاعد يلعب لهم يعني ألعاب البلاي ستيشن، يعني تعرفون حركات الأهل أنا ما أعرفها بصراحة. المهم فنتمنى منكم دعم القناة، والرابط القناة موجود أسفل الوصف بالفيديو. الله لا يهينكم. قصة اليوم، في حادثة حصلت عندنا في الكويت، أول أحد نواب مجلس الأمة كان متهم بالتكسب الغير مشروع، لكن بحسابه ملايين. قالوا له من وين لك كنت يعني على الله، وثم على راتب المجلس 2500 دينار تقريبا، من وين لك هالملايين؟ لاقين عنده 3 مليون ما دي 4 مليون. توقعوا شنو كان عذره؟ عذره يقول والدتي لما توفت جينا بعدين نبي نشيل الأغراضها وكذا، يقول فتحت الكبت مال أمي لقيت فيه 3 مليون. فهذا اللي يسمونه عذر أقبح من ذنب. احنا كنا متصدرين بالسالفة هذه، كنا متصدرين الدول الخليجية صراحة في أقبح عذر، لكن الصدمة ان صكوا علينا في السعودية، المملكة العربية السعودية اخواننا العزيزين، في قصة قاضي الجن. هذا سالفة ما تسولف صراحة، انا كنت اتابعها اول وما قدرت اتكلم لانه يبقى هذا قاضي الا اذا تم اثبات التهمة عليه. في سنة 2010 بدت قضية هالقاضي هذا، بدت تدور حول الشبهات والتكسب الغير مشروع، واتهم بالاستيلاء على 600 مليون ريال سعودي، وكذلك بتهمة تزوير وثائق رسمية ومحررات بنكية ووثائق عقارات مع عقارات وباع حق الناس كله عن طريق التزوير. المتهمين اللي معاه أكثر من 38 متهم في القضية هذه، لكن تم تبرئته في سنة 2016. تبون الصدمة وين؟ الصدمة مو القضية هذه، الصدمة أن شنو كان عذر هالقاضي هذا. القاضي هذا المتهمين معاه الرئيسيين يعني اثنين مستشارين يشتغلون معاه في مكتبه، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات عددهم 38 واحد. العذر اللي قبلت المحكمة للأسف كان في نوع شبهة في الموضوع هذا، شبهة في الحكم. القاضي هذا قال لهم يبا أنا أعترف لكم صراحة. قالوا له هي ريت تعترف، يعني الموضوع قاضي ترى ما حد يقدر يتهم قاضي من وطريق، مستحيل، يعني دائما القضاة خط أحمر، لكن لما تثبت عليه التهمة خلاص يصبح يعني ترفع عنه الحصانة القضائية ويصبح إنسان عادي يحاكم بشكل عادي. بعد ما ضيقوا عليه الخناق وما في مجال أصلا يتهرب من هالاعتراف هذا، قالوا يبا أنا بقول لكم الحقيقة المرة. قالوا لا تفضل. قال أنا متلبس بالجن والجن هو اللي مسيطر علي وخلاني أرتكب هذه الجرائم في التزوير والاستيلاء على المال العام. وانصدموا المحكمة، قال شلون يعني؟ شلون الجن هو اللي مسيطر عليك هو اللي خلاك يعني تزور وتخلاك تستولي على الأموال وتبيع أراضي على الناس أموال دولة، شلون يعني؟ قال مو مصدقيني. قالوا لا مو مصدقينك، شلون جن يعني وانت قاضي يعني مرين عليك كثير من المتهمين وعطوك أنواع وأشكال من التبريرات، مستحيل إن واحد فيهم يعني أحد القضايا اللي انت حكمت فيها عطاك تبرير مثل هالنوع هذا وانت صدقته، صح ولا لا؟ انت قاضي. لكن الصدمة ان هالكلام يطلع من قاضي. طبعا انشغلت يعني الساحة الإعلامية في السعودية بهالقضية، هذه كانت فعلا قضية غريبة. مالكم بالطويلة، القاضي في تبريراته انه فعلا كان متلبس جن وان الجن هذا يسيطر عليه، والدليل على صحة كلامه أن في مشايخ معروفين في القصيم وفي المدينة، طبعا هو قاضي في المدينة المنورة، فذكر أن في راقي شرعي يشهد على كلامه. قالوا تمام، راحوا جابوا الراقي الشرعي. الراقي الشرعي هذا استدعوا الراقي الشرعي ينقال له فايز القثامي، اسألوا قالوا له هل فعلا أنت تعالج القاضي من الجن؟ قال إيه نعم. قال شلون يعني؟ قال القاضي متلبسه جن. قال زين سؤال، هذا من ضمن التحقيق مع الراقي الشرعي. قال لهم القاضي أي واحد يقرأ عليه على طول يتكلم الجني. هذا ذكرني بجبان الليل يسوي أفلام وكذي، يقول يتكلم. قال زين شلون تكلم؟ قال يقول أنا مسيطر على القاضي. قال يعني الجن يعترف. والله العظيم قال إيه يعترف إنه هو اللي يسيطر على القاضي ويخليه يزور وكذا. قال زين الجن هذا إيش عرفه بالإجراءات القانونية؟ شنو دارس بعد يعني قانون ولا إيش سافته يعني؟ كان يقول لا قاعد يستفيد من خبرة القاضي. والله زين هذا راقي شرعي قاعد يتكلم، بعد واحد يصدق منه؟ لا يصدق قاضي ولا يصدق راقي شرعي، يصدق منه عيل. المهم قال انه فعلا كان يسيطر. قالوا زين تكلم. قال لا في هذه اسرار بين المعالج والمريض، يعني هذه اسرار المهنه، يعني شلون الطبيب ما يقدر يقول هذا القذافي نفس السالفه. يقول انا ما اقدر اتكلم عن الاسرار اللي تصير بين المعالج وبين المريض. المهم ماكم بالطويلة بسنة 2010، يعني بعد مرور يعني سنوات من هالقضية، صار 2016، من 2010 ل 2016 تم تبرئة القاضي وتبرئة 38 شخص اللي معاه من بينهم المستشارين اللي عنده. طبعا خلاص حكمت المحكمة، الواحد يسكت شو يقول يعني، حتى ان طاش ما طاش مرة كانت له حلقة يعني اللي هو عن يتكلم عن واحد شيخ، طبعا يلمحون عن موضوع قضية القاضي وعلاقة الجن في الموضوع من ناحية سخرية في الموضوع، يعني لأنه موضوع صراحة ما يصدقه واحد يعني مؤمن بالله عز وجل وعارف الأمور الشرعية والأمور العقلية اللي لازم الإنسان ما يتوهم في الدين كثير، وأن الله عز وجل ما عطى الجن السلطة أن يتحكم بالبشر، ولا كان إحنا رحنا فيها يعني. تبون الصدمة في الموضوع؟ بعد ما خذ القاضي البراءة شنو حصل؟ تدرون أن القاضي شو سوى؟ راح رفع قضية. على منو؟ رفع قضية على المحامي اللي كان يترافع عنه. هذا شنو قصة المحامي؟ والله هذا محامي شريف. هذا المحامي أول شيء توكل في قضية القاضي إنه يترافع عنه في المحاكم. المحامي تعرفون ترى مو كل محامي يقبل بالغلط. في محامين أنا أقول لكم فعلا يترافع عن تاجر مخدرات ويدري أن هذا تاجر مخدرات وما عنده مشكلة، يقول لا أنا قاعد يعني أمارس مهنتي اللي أنا وافق لي عليها القانون. يعني ما هو كلامه صحيح، لكن من ناحية شرعية فيها ألف علامة استفهام. ما كن بالطويلة، لكن هذا المحامي اللي تورط معاه القاضي لما وصلت الموضوع كان يترافع في البداية عن القاضي، لكن القاضي لما قال والله أنا متلبسني الجن وراح جاب له الراقي الشرعي يثبت كلامه وأن المتهم هو الجني، هذا المحامي رجل عاقل ما يرضى أنه يترافع عن شخص واضح أنه غير صحيح كلامه وأنه فعلا متهم. الرجل سحب نفسه من القضية، قال لا أنا ما ترافع عن القاضي. طبعا القاضي بعدين خذ حكم براءة، قام رفع القضية ويبي يسحب رخصة المحاماة من المحامي وسوى له سالفة. لكن شوف سبحان الله رب العالمين ما يرضى بالظلم. يعني هذا فوق ما أنه غلطان وخذ براءة بأي طريقة كانت ومو راضي يخلي الناس بحالها بعد، يعني مشينا وقوات عينه. مالكم بالطويلة جاهم اللي ما يعرف كبير وصغير، الرجال اللي يدور الحق ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره ويحفظه، مثل ما تعرفون إن شن حملة القضاء على الفساد، ومثل ما تعرفون إن قدر يسترجع ملايين الدولارات والريالات إلى خزينة الدولة من ناس كانت متسلطة على الأراضي، متسلطة على خزينة الدولة ويستثمرون، والمتاجرة الغير مشروعة أنتم عارفين القصة هذه. كان من ضمنها قضية القاضي السارق 600 مليون ريال. بدت إعادة المحاكمة بدعم من هيئة الرقابة والتحقيق، رفعت مذكرة وأمر فيها ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفتح القضية وإعادتها من جديد. أيامها كان منو؟ القاضي منحاش رايح مصر بعد ما أخذ البراءة ورفع على المحامي وكذا، انحاش راح مصر فلت بالملايين. لكن وين بيروح؟ بدأت التحقيقات، قالوا لين نسترجع ونصيده يبقى استدعوا الراقي الشرعي هذا، استدعوا مرة ثانية، تعال يا الحبيب قول لنا سالفة المتهم الجني. يعني طلعوا القاضي وربع 38 متهم براءة وقالوا ان المجرم هو الجني. يوم استدعوا قالوا له تعال شلون ما شلون شلون تقول كذي، بدأوا عاد اكتشفون ان الموضوع لا، الموضوع فيه لعبة كبيرة. وكان اكبر دليل بالنسبة لهم اللي قدمه احد المهندسين على الاراضي والمشاريع واكد ان المتهم الرئيسي هو القاضي والمستشارين اللي يعملون في مكتبه وكذلك 38 شخص من كبار رجال الاعمال والتجار وغيرهم. قدروا ان يستدعون القاضي من جديد. لما حضروا اشتبهوا بموضوع المحامي، لما سألوا المحامي انت ليش تخليت عن القاضي، المحامي قال انا يعني رفضت اني اكمل الترافع عن القاضي لاني ما كنت مقتنع باقواله وكنت حاس انه هو فعلا مذنب، وخصوصا قضية الجن هذه أبدا ما تدخل في عقل شخص يعني واعي. وقال أنا أقدر يعني أثبت لكم شيء واحد، أن الجن هذا بريء. قالوا شلون تقدر تثبت؟ قال يبقى جيبوا الجن، مو هذا الراقي القثامي يقول أنا كل ما أقرأ علي يستحضر الجني ويتكلم معاي وكذا. قالوا له خلي يجيب الجني وخل نتهمه بالقضية وناخذ منه الأقوال، ما في شيء ثاني. يعني شلون تبوني أصدق إن المتهم الجني؟ بعد ما استدعوا القاضي من مصر افتحوا ملف القضية من جديد ولا البلاوي اللي مسويها القاضي والمستشارين اللي معاه، وكذلك 38 متهم المشاركين في القضية، وحتى اكتشفوا بعض التجاوزات اللي أصلا ما انذكرت في بداية القضية قبل تقريبا 9 سنوات في 2010. مالكم بالطويلة، تم الحكم على القاضي وعلى المستشارين الاثنين بالسجن لمدة 20 سنة، واسترداد المبالغ المسروقة، وكذلك التحفظ على جميع الأراضي اللي تم بيعها والتزوير أوراقها الرسمية. هذه كانت نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفي أمان الله، مع السلامة.